بقى ربنا بيكتم لهم. فتتعجب من انه ايه. وقالها ثلاثا، من الذي اغضب الجليل حتى اجاه الى ان يكتم؟ الله. قالها ثلاثا، قال الاصوفي فوالله ما انتهى من الثالثه حتى فاضت روحه معها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. حكيت انا مره لكم حكايه بس الحاج محمد سمعها، ان كنا نحج انا والاخ احمد ابو شقره، وبعد ذلك عم لنا ان نصعد الى غار حراء. فلما صعدنا قال لي عايزين نجيب دليل، قلنا ما احنا عارفين السكه، ما احنا جينا كم مره. قال صحيح صحيح. ومشينا فطلعنا شويه اتريهم كسروا الطرق اللي كانت بتؤدي الى الغار، فضللنا ما عرفناش نمشي كده نمشي كده. الله يبقي احمد ابو شقره في خير العمل. حصلت له حاجه الى ان يبول، فتنحى عني جانبا واخذ يبول، وهو اثناء بيبول هل لي اشلك لا شك وبيبول في الخير تعالي. قال لي تعالي. قلت له رحت لاجي بصيت من بعيد كده، بقيت حشره جايه على البول، هو ينزل منها تشرب منها تشرب منها تشرب منها لحد ما خلص بول وانصرفت. قال لي شو بقى؟ اهو احنا جايين علشان نسال الشحره دي، وضللنا علشان الضلال بتاعنا. قال كنت شاهدت بقى، فوالله ما قام وجفف نفسه الا راينا اعرابيا يصيل يا حاج غاوي غاوي غاوي غاوي، يعني انت ضال الطريق يا حاج، امشي على اليمين. مشينا على اليمين، قال له حوت شويه على الشمال امشي رهوالي. لقينا المداء فنزلنا. قال له احمد ابو شقره والله ما جئنا من دون قائد، وما وقفنا ما زنقني وما ضللنا الا لعشان الحشره، عشان الحشره ليه تشرب هذا. نعم. فورب السماء والارض، شوف كده كلمه رب السماء والارض، انه لحق، يعني الرزق موجود في السماء ومحقون الرزق ما تخافش. فورب السماء والارض، واقسم بالسماء لان الماء ينزل منها، وبالارض لانها تحيا وتنبت النبات، فادي الاصل. انه لحق، اي ان رزقكم في السماء لحق، تسجيلا قدريا في اللوح المحفوظ، او سببا مباشرا في انزال الماء الى الايه على الارض. فورب السماء والارض انه لحق، انا بقول كلام حق، واحب يجسم لنا الحق. قال مثل ما انكم تنطقون، فكما انك تدرك وتتاكد انك بتتكلم، تاكد من هذه الايه، تاكد من هذه المساله. فورب السماء والارض انه، اي الرزق في السماء وفي الارض، انه لحق مثل ما انكم ايه، فكما لا تشك في انك تنطق وتتكلم، يبقى بقى ما تشكش في ايه، ما تشكش في دي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كلمة هل دي لازم تكون لإخبار بشيء عجيب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بيشجعنا عشان نقول إيه ودينا الله. هل أتاك هذا النبأ؟ بيشوق لنا في النبأ، بيشوق لنا في قصة النبأ، وجابها في سيدنا ابراهيم اللي هو ابو الايه، ابو الانبياء. وسيدنا ابراهيم كرمه الله بان قال فيه ان ابراهيم كان امه. ايه يعني ابراهيم كان امه دي؟ قال لك لان خصال الخير وفضائل النفس وزعها الله على الخلق، ما فيش واحد مجمع فضائل، بس انت لك فضيله في دي، وواحد تاني له فضيلة في حاجة تانية، والتالت له فضيلة في حاجة ثالثة. قال لك ليه؟ عشان يتكاتف الوجود ويتضامن، وإلا لو كان كل واحد وحدة مستقلة استغنينا عن إيه؟ مستغنينا عن بعض، يبقى كل واحد فيه إيه؟ ولذلك يقول لك اوعى تحتقر حد، بل إن كنت منصف ساعة ما تشوف واحد دونك في أي شيء، يعني في اللباس ولا في